كنا قد وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله: خلق الخلق بعلمه. وعرفنا أن العلم، أن الخلق يقتضي العلم، لأنه يستحيل أن يكون الخالق جاهلا لما يخلقه، بل لا بد أن يكون عالما به. والله سبحانه وتعالى أخبر أنه العليم. وعرفنا أن نفي الجهل لا يعني إثبات العلم، وهذا هو الذي أكد عليه الإمام أبو عبد الإمام عبد العزيز الكناني صاحب كتاب الحيدة، عندما ناقش بشرا المريسي فسأله عن علم الله. ولما كان بشر من المعتزلة الذين ينفون هذه الصفة عن الله، قال: أنا أقول إنه ليس بجاهل. فقال له بشر: إن نفي الجهل لا يعني إثبات العلم. ولهذا قال: نعم نعم، إذا قيل ليس بجاهل لا يعني أنه عالم. إيه؟ مجرد نفي الجهل لا يكفي في إثبات صفة العلم. وقال له: نفي الجهل لا يكون صفة مدح، فإني أقول هذه الأسطوانة لا تجهل ليس هو إثبات العلم لها، وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل. فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفو عنه ما نفاه عن نفسه، ويمسك عما أمسك به عن نفسه. ثم قال: والدليل العقلي على علمه سبحانه وتعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، ولأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد، وهكذا الإيجاد فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم. قال: ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل، علم الفاعل لها، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره من غير عالم، ولأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره من غير عالم. عندكم من عندي من غير علم. ولأن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال، ويمتنع ألا يكون الخالق عالما، لأنها ما دام صفة كمال. وقد سبق أن قلنا إن كل صفة كمال تكون من كل وجه لا نقص فيها، إذا ثبتت للمخلوق فهي ثابتة للخالق من باب أولى. يقول: وهذا له، يعني وإثبات ذلك له طريقان: إثبات العلم لله سبحانه وتعالى من خلال خلقه وتكوينه الأشياء، فإن ذلك يستلزم علمه، لأنه يقول: إذا كان خلقه ناشئا أو بإرادته سبحانه وتعالى، والإرادة تقتضي ترجيح أحد الاحتمالين، وكونه سبحانه وتعالى يخلق ذلك بإرادته، فهذا يستلزم علمه بما سيخلق أو علمه بما يخلق. ومن هنا كان وصفه بالخلق يستلزم وصفه بالعلم. ولهذا يقول: إذا أردنا أن نثبت ذلك من خلال الدليل العلمي أو من خلال الدليل العقلي، فإن ذلك يكون بأحد أمرين: أحدهما أن يقال: نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، وأن الواجب أكمل من الممكن، ونعلم ضرورة أن لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل، فلو لم يكن الخالق عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه، وهذا أمر ممتنع. فوجود العلم في المخلوق دليل على وجوده في الخالق من إيه؟ من باب أولى. قال: أما الدليل الثاني أن يقال: كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو يعني هذا العلم منه. ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه. كل علم في الممكنات فهو منه، يعني فهو من مين؟ من الله سبحانه وتعالى، إذ أنه هو واهبه لهذا المخلوق الممكن. وإذا كان هذا العلم منه فيستحيل أن يكون هو فاقدا لذلك، لأن فاقده لا يعطيه. نعم، نحن سبق أن مر معنا أن المراد بالواجب الواجب القائم بنفسه، وهذا المراد به وصف الله سبحانه وتعالى، وهذا الوصف مما أطلقه المتكلمون إذ لم يرد يعني في لسان الشرع، لكن قسم المتكلمون الموجودات إلى نوعين: موجود قائم بنفسه، وموجود قائم بغيره. فالموجود القائم بنفسه هو الذي يسمونه بالواجب، وبعضهم يسميه واجب الوجود، لأنه قائم بنفسه لم يوجده غيره، ولذلك سموه واجبا أو سموه واجب الوجود. وأما الممكن فهو الذي يقوم على غيره ويعتمد على غيره، وغيره أوجده لاحتمال قيامه ولاحتمال عدمه، فترجيح وجوده لا بد أن يكون بمرجح، وهذا المرجح هو الواجب. هذا المراد بقولهم بالواجب وبالممكن. قال: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولذلك قال هنا: الدليل الثاني أن يقال: كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو، أي هذا العلم منه يعني سبحانه وتعالى. ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه، بل هو أحق به، والله تعالى له المثل الأعلى. لا يستوي هو والمخلوقات لا في قياس تمثيل ولا في قياس شمول. وهذا سبق أن عرفنا وسبق أن بينا المراد بقياس التمثيل، وهو أن يقيس فردا على فرد. وأما قياس الشمول فهو أن يلحق فردا بمجموعة. إلحاق فرد بمجموعة يسمى قياس شمول، وأما قياس فرد بفرد فيسمى قياس تمثيل. وقد عرفنا أن كل من قياس التمثيل وقياس الشمول لا يجوز في حقه سبحانه وتعالى، لأن هذا يقتضي المماثلة، وعرفنا أن الله سبحانه وتعالى لا يماثله شيء من خلقه ولا يماثل شيئا من خلقه، لقوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء. وإنما يستعمل في حقه سبحانه وتعالى القياس الأولوي، وذلك بأن نقول إذا كانت هذه الصفة صفة كمال في المخلوق الممكن وهي تدل على كمال فيه، فالله سبحانه وتعالى متصف بها من باب أولى، لأن اتصاف الله سبحانه وتعالى بالكمال والجلال من باب أولى من اتصافه من إيه؟ بالمخلوق. ولهذا قال لا في قياس تمثيل ولا في قياس شمول. تمثيل قياس شمول، إذن لا في قياس، على هكذا ينبغي أن تقولوا، لا في قياس تمثيلي ولا في قياس شمولي، لكن نحن عندنا من باب المضاف والمضاف إليه، فيقال لا في قياس، لا في قياس تمثيل ولا في إيه؟ في قياس شمول، بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق أحق به، فالخالق به أحق، أحسنت، وكل نقص تنزه عنه مخلوق، مخلوق ما، فتنزيه الخالق عنه أولى. ثم قال يعني الإمام الطحاوي رحمه الله وقدر لهم أقدارا، وقدر لهم أقدارا، هذا الشارح سيأتي له كلام حول مسألة القدر، ويقول إن الإمام الطحاوي رحمه الله لم يتكلم عن مسائل القدر في موضع واحد، وإنما ذكرها في مواضع مختلفة، ولذلك الشارح يورد في كل مكان بما يناسب. وأما المراد بالقدر، فالقدر أحد أركان الإيمان، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ضرورة الإيمان به في حديث جبريل، حيث بين إن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. والقدر بمعنى التقدير، وهو علم الله سبحانه وتعالى التفصيلي لما سيكون عليه الكون ولما سيكون عليه هذا الكون، سواء كان يعني من بدايته إلى نهايته، سواء كان هذا الكون في هذه الدنيا أو ما يتبعها في الدنيا في الحياة الآخرة. فإن الله سبحانه وتعالى قدر هذا الكون وقدر وجوده وقدر ما سيكون فيه قبل أن يخلقه ب50,000 سنة، أمر القلم أن يكتب ذلك قبل الخلق ب50,000 سنة، وهذا خاص بكتابته وإبرازه وإظهاره في إيه؟ في اللوح المحفوظ، وإلا فتقديره وعلمه سبحانه وتعالى ذلك إيه؟ أمر أزلي، ذلك أمر أزلي قبل أن لا يكون زمان، وقبل أن لا يكون لوح، وقبل أن لا يكون قلم. فهذا الذي قدره الله سبحانه وتعالى هو الذي يسمى بالقدر، وهو الذي يسمى بالمشيئة. والمراد به المشيئة الكونية، والمشيئة الكونية هي ما جاء في معناها في قوله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والذي جاء في معنى قوله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فهذه المشيئة الكونية إنما هي عبارة عن إظهار وإبراز هذا العلم الأزلي الذي قدر الله سبحانه وتعالى به الأشياء. وعلماء العقيدة يقسمون القدر والمشيئة إلى قسمين، مشيئة كونية ومشيئة شرعية. فالمشيئة الكونية هي المتعلقة بالخلق وبالتقدير، ولذلك لا بد أن تتحقق ويكون فيها الخير ويكون فيها الشر، لأنها تقدير لما سيقع، وأن هذا التقدير دليل على علم الله سبحانه وتعالى التفصيلي. وأما المشيئة الشرعية فهي المتعلقة بالمحبة وبالرضا، والمتعلقة بالأوامر وبالنواهي. فالله سبحانه وتعالى يأمرنا بما يحب وينهانا عما يكره، فما يأمرنا به وما ينهانا عنه هذا هو الذي يسمى بالمشيئة الشرعية المتعلقة بالتكاليف. والمشيئة الشرعية قد تتحقق وقد لا تتحقق. تتحقق لمن خلقه الله سبحانه وتعالى وأوجده وأعانه، نعم، وأمده. ولا تتحقق لمن خلقه سبحانه وتعالى ولم يعنه ولم يمده، كما سبق أن عرفنا ذلك فيما مضى. إذن فالمشيئة الشرعية تتعلق بالمحبة وبالرضا، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في هذا النوع من المشيئة وهذا النوع من القدر وهذا النوع من الإرادة، يقول سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول سبحانه وتعالى في هذا أيضا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فما يحبه الله سبحانه وتعالى ويكلف به عباده، فإن فعلوه فقد وافق فعلهم مشيئة الله سبحانه وتعالى الشرعية. وموافقة العبد لمشيئة الله الشرعية هي موافقة أيضا لمشيئة الله الكونية. وعدم موافقة العبد لمشيئة الله الشرعية أيضا هو موافق لمشيئة الله الكونية. ولهذا قال: وقدر لهم أقدارا. قال الله تعالى: خلق كل شيء فقدره تقديرا. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أحسن. من العلماء من لا يرى الفرق بين القضاء والقدر، قضى وقدر بمعنى واحد، ولذلك القضاء منه ما هو قضاء كوني وقضاء شرعي، والقدر منه ما هو قدر كوني وقدر شرعي. ومنهم من يحمل القضاء على الإرادة أو القضاء القدر الشرعي والقدر على القدر الكوني. والذي يبدو والله أعلم أنه لا فرق بينهما، وهما لفظتان مترادفتان. قال وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قال وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. ثم قال: وضرب لهم آجالا، يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال: نعم، إذا جاء أجلهم، هذه التي في سورة يونس. لا، والتي في سورة يونس في رقم آية رقم 49: إذا جاء أجلهم. وقال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. قال وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله، وبأبي سفيان وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل أجله، هكذا ولا قبل حله؟ لن يعجل شيئا قبل أجله ولا حله؟ عندكم أجله؟ قال: لن يعجل شيئا قبل حله، ولن يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. فكأن الآجال محددة الله سبحانه. ولذلك جاء في حديث ابن مسعود الذي يقول فيه: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون نطفة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فإذن الأجل مكتوب حتما، مكتوب مقدر، ولهذا قال هنا مبينا أن هذه الآجال محددة لا تقبل الزيادة ولا تنقص. لكن سيأتي من قول الشارح إنه ربما يعترض على ذلك أو ربما يشكل على ذلك ما جاء من أن بعض الأعمال تنسئ في الآجال وتؤخر في الآجال، فهل معنى ذلك أن هذه الأعمال مثل صلة القربى وصلة الرحيم تنسئ الآجال، بمعنى أنها تغير الأجل الذي قدره الله سبحانه وتعالى، أو ما المراد بذلك؟ وكذلك مما يشكل على هذا ما اختلف فيه بعض أهل الكلام من أن من قتل فإنه مات لغير أجله، أو أنه مات لأجله. الذي عليه أهل السنة والجماعة أن المقتول مات لأجله، وأن من مات ميتة غير طبيعية فقد مات لأجله، لأن الله قدر ذلك كما جاء في قوله هنا: وقدر لهم آجالا. وأما ما جاء في مسألة بعض الأعمال وأن لها سببا في زيادة أو في تنسيء الأثر، فإن ذلك لا يتنافى مع تحديد الأجل، فإن الله سبحانه وتعالى إما أن يكون بمعنى نسأ في أثره، أي أمده من الخير والبركة والذكر الحسن ما يجعل ذكره باقيا، وما يجعل الثواب يلحقه بسبب ما ترك وما خلف من أفعال حسنة، أو بمعنى أن الله سبحانه وتعالى علم أزلا أن فلانا من الناس سيصل رحمه، فقدر له أجلا بارك له فيه ونسأ له فيه، فكان هذا الأجل يعني منسأ فيه منذ الأزل لعلم الله سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان سيصل رحمه وسيكون ويحقق له هذا ويحقق له هذا الوعد الذي وعداه بأن نسأ في أجله. فهو عندما يموت لأجله، وإن كان هذا الأجل منسأ فإنه لم يتغير ولم يتبدل. وما ذكره عن بعضهم من أنه يقدر له أجلان، إن فعل كذا يكون أجله كذا، وإن لم يفعل كذا يكون أجله كذا، فهذا مما استبعده الشارح، وأيضا هو مستبعد لأن علم الله سبحانه وتعالى علم أزلي، علم قائم عالم بكل ما سيكون في هذا الكون على سبيل التفصيل، فلا موجب لضرب مثل هذه الآجال التي تدل على عدم العلم. نعم. ايه الاجل والرزق مقدم. هو مو معنى الدعاء لا يجدي، يعني كأنه يقول دعوت في شيء قد حدده الله وقدره، لكن نحن عندما طلب منها أن تستعيذ بالله من النار وأن تستعيذ بالله من عذاب القبر، فالله سبحانه وتعالى يعينها على ما يحقق لها ذلك من أفعال الخير، لأننا سبق أن عرفنا وقلنا إن الله سبحانه وتعالى يعني بالنسبة للسعداء يخلق، وقلنا مسألة الخلق الإيجاد، ويمد ويعد، الإيجاد والإمداد والإعداد، كل هذه تكون لمصلحة العبد الذي يكون عمله عمل خير وينتهي به ذلك إلى إيه؟ إلى فعل الخير، ويتحقق له من المصلحة التي يريدها والتي يقدرها الله سبحانه أو قدرها الله سبحانه وتعالى له. أما بالنسبة للآخرين فإن الله لا شك أنه أوجدهم، لكن كونه لم يمدهم ولم يعدهم فإن ذلك وإن كان لمصلحة الله سبحانه وتعالى أعلم بها، لكن هذا بالنسبة للشخص الواحد وللفرد الواحد قد لا يكون في ذلك نوع من التوفيق. ولهذا لما سألها طلب منها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدعو هذا الدعاء، أن تدعو بهذا الدعاء لأن له أثرا ولأن له دورا في أمور ترجوها وفي أمور تكون فيها مصلحة لها، بخلاف الدعاء في هذه الأمور فإن المصلحة فيها لا أثر لا يعني ليس لها ذلك الأثر الكبير على حياتها سواء طال عمر الشخص أو قصر، وإنما الذي له أثر على حياة الإنسان في دنياه وفي آخرته أن يقيه الله سبحانه وتعالى موجبات العذاب وأن ييسر له موجبات الجنة، لأنها هي الغاية ولأنها هي الهدف. نعم. أي ومن التيسير أن تدعو. نعم. أي نعم. وورد في هذا أن الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى فإن الدعاء يحقق واحد من ثلاثة، إما أن يستجيب الله الدعاء، وإما أن يدفع بالله يدفع الله بالدعاء سوءا، وهذا هو الذي ورد فيه أن القدر والإيه والدعاء يتدافعان، وإما أن يدخر الله ذلك للإنسان في إيه في الآخرة. قال فالمقتول ميت بأجله، فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، وهذا بالحرق، وهذا بالغرق، إلى غير ذلك من الأسباب. والله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة وخلق سبب الموت والحياة. وعند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله فكان له أجلان. قال وهذا باطل، فكان له أجلان. إيش عندك؟ لو كانت كأن لكان إيش؟ كأن له أجلين، ها؟ فكان له أجلان، وهذا باطل، لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة، أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب. ثم هنا قد يرد سؤال، طيب إذا كان المقتول مات لأجله فلما حكمنا على القاتل بالقصاص لما حكمنا على القاتل بالقصاص. قال القصاص من أجل السبب لا من أجل الإيه؟ لا من أجل الأجل. ولهذا قال ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور. وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر، أي هي سبب طول العمر، وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب ولم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب وقضاه. إن وصل رحمه إيه. طب إيش الموجب لهذا؟ إيش الموجب للكتابة هذه في كتب في صحف خصوصا وأننا أنه قد جاء أنا حقيقة ما عندي علم بهذا، يعني ما أعرف، لكن الذي يعلم أن الله سبحانه وتعالى عالم لما سينتهي إليه. يعني الله لما قدر على فلان أنه من أهل النار وقدر على فلان أنه من أهل الجنة، هذا التقدير نتيجة علم مسبق بأنه سيفعل كذا فيدخل النار أو سيفعل كذا فيدخل الجنة. والله عالم أيضا أزلا بأن هذا سيصل رحمه فيكون عمره مزيدا إلى كذا، وفلان لن يصل رحمه فيكون عمره إلى كذا، فالأمر مستو يعني في هذه وفي هذه، ولا موجب لأن يكتب ذلك معلقا بهذا الشرط، لأنه معلوم عند الله أزلا أن هذا سيفعل أو لن سيفعل، والقدر بني على ذلك. يعني قدر الله سبحانه وتعالى عندما قدر على المخلوقات بالسعادة أو بالشقاء، وعندما قدر الآجال، وعندما قدر الأرزاق، كل ذلك مقدر على ما سيبني عليه العبد آراءه الاختيارية وأفعاله الاختيارية، والله علم ماذا سيختار العبد فقدر له وفق إيه؟ وفق ما سيختار. ولذلك يعني إلا إذا ورد نص في هذا الموضوع فالاحتكام فيه إلى إيه؟ إلى النص. أما الاحتكام فيه إلى غير النص من أجل إزالة شبهة فإن إزالة هذه الشبهة ستوقعنا في شبهة إيه؟ أعظم منها. لا مو نحن قلنا انه عرفنا مسألة الدعاء والقدر يعتلجان، ان هناك ثلاثة اشياء في الدعاء: ان يستجيب الله الدعاء، ان يدخر الله الدعاء، ان ينزل الله بلاء، والله عالم ان هذا البلاء لن يصيب هذا الانسان لانه ايه؟ لانه سيدعو الله يخشى عنه ذلك البلاء بذلك السبب، فالدعاء يكون سبب. نعم، وهو أيضا من القدر. نعم، وهو من القدر أيضا. نعم، أحسن، الدعاء من القدر. وها يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، سيأتي الكلام عليها وستعرف إن شاء الله ما المراد منها، لأنه هو أشار إلى هذا أيضا، ونحن ما نريد أن نستبق الأحداث. يعني هو ورد من أراد أن، لأن الحديث هذا جاء بطرق وبروايات مختلفة، وهذه الرواية صلة الرحم تزيد في العمر، قال هذا الحديث أخرجه الشهاب القضاعي في مسنده من طريق نصر بن حماد عن عاصم بن عمرو البجلي عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن ابن مسعود مرفوعا قال صلة الرحم تزيد في العمر وصدقة السر تطفئ غضب الرب، لكن قال ونصر بن حماد ضعيف جدا. قال وأخرجه أبو يعلى في مسنده كما ذكر ذلك في المجمع، يعني في مجمع الزوائد، من حديث أنس بن مالك ولفظه إن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما العمر. قال وفي سنده صالح بن بشير ابن وادع المري وهو ضعيف. قال وفي الباب عن عائشة مرفوعة إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة أو من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. قال أخرجه الإمام أحمد وإسناده صحيح. قال الحافظ في الفتح رجال. قال وعن علي عند البزار وزوائد عبد الله في المسند والحاكم بلفظ من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. قال وأورده الهيثمي في المجمع وزاد نسبته للطبراني في الأوسط. وقال ورجال البزاري رجال الصحيح غير عاصم بن ضمرة وهو ثقة. قال وعن ابن عباس عند البزار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي التوراة مكتوب من أحب أن يزاد في عمره ويزاد في رزقه فليصل رحمه. قال وصححه الحاكم ووافقه الذهبي مع أن فيه سعيد بن بشير الأزدي وهو ضعيف. قال وعن ثوبان عند أحمد ولفظه من سره النساء في الأجل والزيادة في الرزق فليصل رحمه. قال وعن أنس عند البخاري رضي الله عند البخاري وعن أنس رضي الله عنه عند البخاري رحمه الله ومسلم رحمه الله وأبي داود وأحمد والبخاري في الأدب المفرد وابن حبان والبغوي رحمهم الله بلفظ من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. قال وأخرجه البخاري في صحيحه. وفي الأدب المفرد والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأخرج أحمد والترمذي والبغوي من حديث أبي هريرة مرفوعا تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال منسأة في الأثر. قال وإسناده حسن. هكذا بين طرق هذا هذا الحديث. ولذلك قال أي هي سبب طول العمر وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى إلى هذه الغاية ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية ولكن قدر هذا السبب وقضاه وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا كما قلنا في القتل وعدمه. ها فين فين اي مسبق ان قال في في في الصفحة التي قبلها فالمقتول ميت لأجله. ها وبعدين قلنا ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور فلما باشر السبب المحظور استوجب القتل وكذلك لما باشر السبب المباح استوجب النساءة في العمر. واضح؟ فإن قيل هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ ها؟ فالجواب أن ذلك غير لازم لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها وقد سألت قد سألت الله تعالى لآجال مضروبة يعني طلب الدعاء بطلب الزيادة في العمر. هذا هو الذي ليس له أثر لأنه ليس سببا في زيادة الأثر. ليس سببا في زيارتي. ولذلك ورد عن السلف ومنهم الإمام أحمد أنهم كانوا يكرهون الدعاء بطول العمر ويقولون هذا أمر مفروغ منه. ها؟ يعني أن يدعو الإنسان للآخر بطول العمر يقولون هذا أمر مفروغ منه، ولأن الله لم يجعله سببا في زيادة العمر. قال: فعلم أن الأعمار مقدرة لم يشرع الدعاء بتغييرها بخلاف النجاة من عذاب الآخرة، فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي، ها؟ لما تضمن النفع الأخروي شرع كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، إلى آخر الدعاء. قال: يعني هذا الدعاء شرع لأن له أثر يرتبط بالآخرة بخلاف الدعاء بطول العمر، فقد لا يكون له ذلك، وربما كان مضرة على الإنسان. قال: ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا إلا البر، وإن الرجل لا يحرم الرزق لا يحرم وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. قال: وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. هذا النذر المشروط، هذا إيه؟ النذر المشروط الذي يعلقه الإنسان على حصول منفعة أو دفع مضرة، وإلا فإن كان النذر مطلقا فإنه إيه؟ محبوب، فإنه مرغوب فيه، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى على فاعليه حيث قال: يوفون بالنذر ويخافون إيه؟ يوما كان شره مستطيرا. فالفرق بين النذرين، النذر المرغوب والنذر الذي هو غير مرغوب فيه، النذر المطلق والنذر المقيد. أما النذر المقيد فهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير. لماذا لا يأتي بخير؟ لأنه قد يؤدي إلى سوء الظن بالله، لأن الإنسان إذا نذر أنه إذا حصل له الشيء المعين يفعل كذا فلم يحصل له، قد يؤدي هذا الفعل وهذا الموقف يرحمك الله، قد يؤدي إلى سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي بخير: عندي درهم ونصفه، أي ونصف درهم آخر. فكأن الله يقول إنه يعطي فلانا عمرا ويعطي الآخر عمرا أقل منه، وهذا يرجع إلى تقديره جل وعلا وإلى ملكه وتصرفه في الكون. إذن فلا إشكال في هذه الآية، إذ أن العمر الذي يقسم ليس لشخص واحد يعطى عمرا ثم ينقص من عمره أو يزاد في عمره، وإنما يعطى عمرا وينقص عمر آخر ويزاد في عمره. يعني تجد أن مثلا في اليوم الواحد يولد 3 من الأولاد أو 3 من الأطفال، أحدهم يزيد عمره والآخر يكون عمره ناقص والثالث يكون عمره أزيد، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر هذه الأعماق، وليس لأحد أن يعترض على الله بذلك. هذا معنى قوله: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، يعني من عمر الآخر، إلا إيه؟ من عمر معمر آخر إلا في كتاب، أي إلا والله سبحانه وتعالى قد أحصى ذلك في الكتاب. فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى من عمره: إنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه، أي ونصف درهم آخر، فيكون المعنى ولا ينقص من عمر معمر آخر. فلا إشكال في هذه الآية ولا علاقة لها بزيادة العمر ونقصه. وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة، هذا المعنى الذي ذكرته، وحمل قوله تعالى: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة، وأن قوله وعنده أم الكتاب يعني اللوح المحفوظ، ويدل على هذا الوجه سياق الآية، وهو قوله لكل أجل كتاب، ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من ذلك الكتاب، وعنده أم الكتاب أي أصله وهو اللوح المحفوظ. وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه، ويثبت ما يشاء فلا ينسخه، والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول. ها؟ يعني كأنه يريد أن يقول إن المحو والإثبات في الشرائع لا في الأي لا في الآجال والأعمار، ولذلك يقول: والمرجح في هذا هو سياق الآية. المرجح في ذلك هو سياق الآية. وما سياق الآية؟ وهو قوله تعالى: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله، ثم قال: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها، ثم تنسخ بالشريعة الأخرى، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل ويثبت ما يشاء. وفي الآية أقوال أخرى والله أعلم بالصواب. فالشاهد أن هذه الآية إذا حملت على ذلك على هذا المعنى فلا ارتباط لها به بمسألة الآجال والأعمار. ما قلنا شيء، لكن وفق ما جاءت به الآيات والأحاديث التي تدل على أن الله قدر لكل شيء أجله، وكأن الأمر مفروغ منه ولا موجب لهذا، يعني ما الذي يحملنا على أننا نختار هذا المعنى ونقف عنده ونصر عليه مع أنه لا موجب لذلك؟ وتفسير الآية بهذا المعنى يزيل الإشكال الذي قد يكون، لأن إعمال الدليلين كما يقولون خير من إيه؟ من إهمال أحدهما، لأن لو حملنا هذه الآيات على الأعمار وعلى الآجال لأدى ذلك إلى تعطيل معاني آيات أخرى. واضح؟ قال قوله: لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم. ولم يخف، عندنا لم يخف بدون الواو، على كل حال ما هي مشكلة. ها؟ لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. ولذلك لما كان علمه سبحانه وتعالى بكل ما سيفعلونه قبل خلقهم قدر عليهم ما سيفعلون، وهذا خاص فيما يتعلق بالأفعال الاختيارية، وهذا محل الفرق بين المعتزلة والجبرية وأهل السنة. فإن المعتزلة لما اضطربوا في مسألة القدر ولم يستطيعوا لها فهما عطلوا صفة القدر عن الله، وقالوا الله لا يخلق أفعال العباد، بل قالوا إن العبد يفعل أفعاله الاختيار، يخلق أفعاله الاختيارية، بل ذهبوا إلى أسوأ من ذلك وقالوا إن العبد يخلق أفعاله الاختيارية والله لا يعلم شيئا منها إلا بعد وقوعها. ولا شك أن هذا يعني أدى إلى أنه يقع في ملك الله ما لا يعلمه، ويقع في ملك الله ما لا يريده، ويقع في ملك الله ما لا يشاءه، وهذا يتنافى مع قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، ولذلك يعلم كل ما سيقع في هذا الكون، وكل ما يقع في هذا الكون وفق مشيئته. وأما الجبرية فاضطروا إلى أن يقولوا إن العبد لا فعل له، وإن الفاعل هو الله، والعبد مضطر إلى هذا الفعل اضطرار حركة المرتعش، واضطرار حركة الريشة في مهب الريح، وأن الله ولزم أو اضطر إلى أن يقول قولا آخر، وهو عندما قيل لهم إذا كان هذا الحال فلما الله سبحانه وتعالى علق الثواب على الأفعال وقال من عمل من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن فعل كذا من الحسنات يثاب عليه كذا من الثواب، ومن فعل كذا من السيئات يعاقب عليه بكذا من العقاب. فما كان منهم إلا أنهم ألغوا مسألة العقاب، وهم كأنهم يقولون إن العبد قد يفعل، يعني يفعل الفعل ولا يلزم أن يثيبه الله عليه، بل ربما لو فعل العبد الحسنة يعاقبه الله عليها، لأنه لا ارتباط بين العمل وبين الثواب، ولأن العبد يفعل ذلك غير مختار بل يفعله اضطرارا، وكل ذلك اضطراب منهم لفهمهم أمر القدر وعدم تفريقهم بين القدر الكوني والقدر الشرعي. وهدى الله أهل السنة إلى هذا الموقف، فعلموا أن الله سبحانه وتعالى يعني يخلق العبد، والله هو الذي يخلق الأفعال، أفعال العبد سواء كانت تسييرية أو كانت اختيارية، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما شاء، فكونه يخلقه قدرا ويوجده كونا ولا يحبه شرعا لا تنافي بينهما، لأن خلقه سبحانه وتعالى لذلك مشيئة وكونا مما يطابق علمه جل وعلا وقدره، وكون هذا الشيء بأن يشاء الكفر من الكافر ولا يرضاه منه هذا له حكمة أخرى وله يعني غرض آخر لا يتعارض مع كونه سبحانه وتعالى شاءه وقدره كونا. ولذلك قال وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، قال يعلم سبحانه ما كان وما يكون وما لم يكن لو ما وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فقد علم أنه أن الله قدر أن لا يرده، ثم أخبر أنه لو قدر ردهم فإنهم سيعودون